أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه درجة من الكمال ينبغي المسلم أن يصل إليها، وهي أن يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه. هو لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والكمال أن يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه. يقول سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك، يعني تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يقول: فما أديت لله النصيحة. بعد يقول: فكيف وأنت تود أنهم دونك. إذا متى أودي للناس لله النصيحة؟ قال: أن تحب أن يكون الناس أعلى منك. دائما تحب الخير للناس، تحب الخير للناس، فليكونوا أعلى مني، ما المشكلة يعني؟ فليسبقني إلى الخير، ما المشكلة؟ بدل ما أفعل الخير أدله على الخير ويفعله هو. التنافس طيب على الخير، لكن لا يصير فيه أن الإنسان يصير يعني يبي كل شيء لنفسه، كل شيء لنفسه. لا، أعطي لنفسك وأعطي لأخيك كذلك. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، أي لا يؤمن الإيمان الكامل. وليس المعنى لا يؤمن أنه يكفر، ولكن لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كان الله تبارك وتعالى ينبه على هذا كثيرا، ففي قول الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى، يقول: حط نفسك مكان أنت الذي مت وأولادك موجودون. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالإنسان إذا يضع نفسه، يعني يضع أولاده مكان هؤلاء اليتامى ويضع نفسه مكان هذا الميت، ثم بعد ذلك قال لهم: الآن افعل ما تريد، تريد أن تأكل مال اليتامى، قد يسلط الله على يتامك، يسلط الله على أولادك كما تسلطت على أولادي الناس. فالإنسان إذا أراد أن يفعل أي شيء وجاءه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ينظر هل هذا الشيء الذي أقدم عليه الآن إذا فعلته هل أحبه لأخي المسلم أو لا أحبه، هل أحب أن يقع لي قبل أن أوقعه على أخي المسلم أو لا. مثل الغش الآن الذي يغش الناس مثلا، ترضى غشونك؟ هؤلاء الذين يتزوجون بدون ولي، يأخذها بدون ولي يتزوج، يقول لها: ما عليك، ترى مذهب أبي حنيفة يجيز هذا. وجاءتنا قصص كثيرة حقيقة للأسف مثل هذا، حتى إن أحد الإخوة يحدثني يقول: جاتني وحدة قالت لي أنا ما أدري تزوجت أو ستتزوج، تقول على مذهب حنيفي، حتى ما تعرف من أبو حنيفة، تقول بتزوج على مذهب حنيفي. قال: منو حنيفي؟ قالت: ما أدري، واحد يقول اسمه حنيفي، بتزوج على مذهب حنيفي. قل: ما تعرف من أبو حنيفة رضي الله رحمه الله ورضي عنه، تقول بتزوج على مذهب حنيفي. يضحكون على النساء وكذا، أو النساء أحيانا تضحك على الرجال، الله المستعان. فالمهم الشاهد من هذا، هذا وأمثاله، يقال له: هل ترضى هذا لابنتك؟ هل ترضى هذا لأختك؟ هل ترضى هذا لأمك، لخالتك، لعمتك؟ كما جاء الشاب الذي يريد الزنا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ قال وكذلك الناس لا يرضونه. فإذا فكرت في أي يوم من الأيام أن تعامل شخص بطريقة غير شرعية، تذكر أنك مكانه، هل تقبل هذا أو لا تقبل هذا؟ هل تقبل أن يفعل بك كما فعلت معه أو لا؟ أبدا. فنتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. أنا أذكر أن أحدهم سألني وأذكر قلت لكم هذه، يقول اشتريت سيارة وغشني الذي باعني، غشني في هذه السيارة، ثم أريد الآن أبيعها، هل يجوز أن أغش الذي يشتريها؟ لأن أنا غشون يعني، يقول أنا خسرت فيها. فأذكر قلت له يعني لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنت راضي يوم غشوك؟ قال لا. قلت له كيف تغش الناس؟ قال طيب أنا مظلوم. قلت طيب اللي بتعطيه تظلم، بتصير ظالم، لكن لو تبيعها على النفس اللي غشك ما في مشكلة، لكن لن تبيعها على النفس اللي غشك، في حالة واحد ثاني تظلمه. فتراجع الحمد لله. فالقصد أن الإنسان لابد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه من الأمور الطيبة إن شاء الله تعالى. نعم.